شوف أبو حنيفة طار إلى الحبس وقال اتركوه، وأخذ يطلب منهم أن يطلقوا صراحة فعفوا عنه. وبعدين الولد ده انضبط وبقى يصلي وسام الخمرة وبقى يغني برضه، هو غير غنى من يومه بس عدل الأغنية. فيقول إيه؟ وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ما أنا قلت لك زمان حتى قبل الإسلام كان الضعيف لما يجاور القوي يبقى قوي، والفقير لما يجاور الغني يبقى غني، والمهمل لما يجاور الشريف يبقى شريف، هكذا كانوا. أخيرا من حق الجار على جاره الدعوة له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا بصلي وجاري ما بيركعهاش، سيبه ليه؟ أنا هتسئل عنه، هتسئل عنه. مش ربنا قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين؟ الأقربين. مش النبي قال الدين النصيحة والأقربون أولى وهو قريب؟ يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى لو جارك يهودي، لو عندك جسارة وأسلوب طيب في عرض قل له ادعوه للإسلام، ايه المانع؟ ادعوه، ايه المانع؟ مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لما سمع أن شابا من اليهود يجود بنفسه وهو من جيرانه انطلق إليه جاره ودخل لقى الولد بيموت، قال قل لا إله إلا الله. الولد نظر إلى الوالد فقال الوالد أطع أبا القاسم يا بني. طب ما تطوع أنت كمان. هم اليهود يا أخوانا كفروا بالنبي لأنهم كذبوه؟ لا، ده جحود، بس جحود، نفوسهم مستيقنة بأنه على الحق. حسد، حسد، أي نعم. قال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرج النبي باسما ضاحكا فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي استنقذ بي نفسا من النار. يبقى جارك يديله شريط إسلام. أنا لا أحسن الكلام، شايفه ما بيصليش، ما أعرفش، أقول هات له شريط في الصلاة، قول له اسمع ده هدية مني، مش عايزه هدية، هيسمعه. جارتك مش محجبة، خلي زوجتك تبعت لها شريط في الحجاب، تكلمها باللين كده وباللطافة، النصح ثقيلا فلا ترسلوه جبلا، النصح ثقيلا فلا ترسلوه جبلا. حقه عليك الدعوة عشان ما يتعلقش في رقبتك في الآخرة، يا رب ما قاليش، كان في الخير وفي الطاعة وراضي بأعمال الإيمان وسعيد، وكان راجل بيحب الخير لنفسه، ما قاليش يا رب، ما تقوله. حق عليك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عايزين بيوتكم تبقى في وسط بيوت الجيران منارات يشع منها النور، منارة. انت ملتزم، بيتك ده منارة، بيتك ده منارة بالنسبة لكل العمارة اللي انت فيه، بيشع هداية، بيشع نور، بيشع خير. اي نعم. واجمالا من حق جارك عليك ان توصل لجارك من ناحيتك كل خير وتبعد عنه كل شر، تتعاهده بالهدية وبالصدقة والبر والاحسان، وتدعوه الى الله وتدعو له وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، واذا رأيته تبادئه بالسلام، اي نعم، وتنصره اذا ظلم، وتأخذ على يده اذا ظلم، وتعوده ان مرض، وتزوره كلما تيسر ذلك، وتقابله واولادك باللطافة والبسمة، تبسمك في وجه اخيك صدقة والبشر، وتصفح عن زلته وتبدأه بالسلام، وتعينه على نوائب الظهر، وتستر على عوراته، وتغض بصرك عن محارمه، وبذلك تحصل المودة ويعم الحب والألفة بين المسلمين كما أراد ربنا عز وجل. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور.